السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، أحبتي الأكارم، فمن أعظم الأسباب التي تجعلنا مرتاحين نفسيا مطمئنين قلبيا بإذن الله سبحانه وتعالى قصر الأمل. إي والله قصر الأمل. وكيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بأمور، من أهمها هذه الثلاثة، اسمعوها وعوها واحفظوها حفظكم الله تبارك وتعالى من كل سوء. أولا، الإكثار من ذكر هادم اللذات. نعم، الإكثار من ذكر هادم اللذات. علمنا ذلكم نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه يوم قال: أكثروا من ذكر هادم اللذات. هادم اللذات هو الموت، مفرق الجماعات، هادم اللذات ومفرق الجماعات، ميتم البنين والبنات، هو الموت. إي والله، فالإنسان ما ذكر الموت في حال ضيق إلا وسعه عليه، ولا ذكره في حال سعة إلا ضيقه عليه. هكذا معاشر الأكارم، إذن أكثروا من ذكر هادم اللذات. هكذا علمنا صلى الله عليه وسلم. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. نتذكر دائما أن الموت يأتي بغتة ويأتي فجأة ويأخذنا فلتة. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. تصوروا لو أن الإنسان تذكر الموت في كثير من أحيانه، فلا شك أنه يستريح، يرتاح نفسيا ويطمئن قلبيا كما ذكرت حفظكم الله. إذن قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات. ونبينا عليه الصلاة والسلام كما أمرنا بهذا، فإنه أمرنا أيضا بالإكثار من زيارة القبور. نعم، لأن زيارة القبور بإذن الله تبارك وتعالى تجعلنا دائما في استعداد لأن نخرج من هذه الدنيا. نزور القبور فنرى اسم فلان واسم فلانة، خاصة ممن نعرفهم، وإن كثيرا منهم قد كان وكان في هذه الدنيا وكانت لهم مشاريع كمشاريعنا، أو ربما أعظم من مشاريعنا، كانت لهم طموحات كطموحاتنا، أو ربما أعظم من طموحاتنا. لكن إنا لله وإنا إليه راجعون. أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت، ولم تخف سوء ما يأتي به القدر، وسلمتك الليالي فاغتررت بها، وعند صفو الليالي يحدث الكدر. معاشر الأكارم، إذن زيارة القبور أمرنا بها صلى الله عليه وسلم. قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وفي لفظ: ألا فزوروها ولتزدكم زيارتها خيرا، ولتزدكم زيارتها خيرا. معاشر الأكارم، إذن أولا الإكثار من ذكر هادم اللذات، ثانيا معرفة حقيقة الدنيا. الله أكبر، لما الإنسان يعرف حقيقة الدنيا راح يرتاح نفسيا، لأن أعظم المشاكل تعنا وأكثر الهموم تعنا إنما تكون بسبب تعلق قلوبنا بالدنيا، بسبب فوات شيء من الدنيا أو نحو ذلك. لأجل هذا نكون مهتمين، نكون مهمومين، نكون مغمومين، نكون حزينين. والله تعالى المستعان. إذن معرفة حقيقة الدنيا، وحقيقة الدنيا تتجلى من جوانب عدة. أولا هي حقيرة. نعم، هذه الدنيا مهما عظمت في النفوس فهي حقيرة، ومهما طالت فهي قصيرة. حقيرة ورب الكعبة. لو كانت الدنيا كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، يعني هي لا تساوي جناح بعوضة، هي أقل من ذلك. الله أكبر، ونحن نعظمها أيها الناس. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. إذن هي حقيرة، وأي حقارة. ثانيا هي فانية زائلة. والله العظيم، مع حقارتها ومع خستها ومع قلة أهميتها ومع ضعيف ما لها من القيمة، فإنها راحلة وإنها فانية زائلة. لا إله إلا الله، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هكذا قال الواحد العلام سبحانه وتعالى. إذن هي فانية زائلة. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتره مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. مما يجلي حقيقة الدنيا أيضا أننا لا بد أن نعرف أنها دار الآفات، هي حقيرة ثم هي قصيرة وفانية زائلة ثم هي دار الآفات مع ذلك كله، فإنها دار الآفات ودار المنغصات ودار المشكلات ودار الهموم ودار الغموم ودار الأحزان ودار الآلام ودار الأزمات. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الآلام والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جدوة ناري، يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى وقرارة الأكدار، دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا تابا لها من داري. قال الله تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، الله عز وجل خلق هذا الإنسان في مكابدة دائمة في صراع دائم، يكابد هذه الدنيا يصارعها فيفرح حينا ويحزن أحيانا وهكذا يغلبها تارة وتغلبه تارات، وهكذا معاشر أكارم. إذن هي دار الآفات ودار المنغصات، فلماذا نطمئن لها ولماذا نرتاح لها ولماذا نحزن إن فاتنا شيء منها؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. معاشر الأكارم، إذن قلت مما يخفف الهموم والغموم قصر الأمل، وقد ذكرنا ما يعيننا، ذكرنا أمرين. الأمر الأول الإكثار من ذكر هذه اللذات، الأمر الثاني معرفة حقيقة هذه الدار حقيقة هذه الدنيا، الثانية ثالثا تذكر نعيم الجنة. اذكر نعيم الجنة ترتاح تغتم، هنا تحزن تحكمك الآلام الأتعاب النفسية، تذكر ما ينتظر المؤمنين والمؤمنات حينما يلقون رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى، فيغدق عليهم بالعطاء ويكرمهم أعظم إكرام فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. مهما تصورت نعيم الجنة فالجنة في الحقيقة على خلاف ذلك، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، أسماء مشتركة من أجل أن نفهم الخطاب، وإلا فإن الفرق بين نعيم الجنة وبين ملذات الدنيا كالفرق بين الآخرة والدنيا، كالفرق بين تلك الدار وهذه الدار الفانية المنغصة الزائلة الحقيرة إلى آخر ما ذكرناه. ثم إن العبد لابد أن يعلم أن الجنة ليس فيها مرض، ليس فيها وباء، ليس فيها سقم، ليس فيها تعب، ليس فيها نصب، ليس فيها هم، ليس فيها غم، ليس فيها حزن، ليس فيها أحقاد، ليس فيها ضغائن، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، وليس فيها موت بطبيعة الحال، خلود فلا موت، خلود فلا موت، خلود فلا موت. جعلني الله وإياكم وإياكنا من أهل الجنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معاشر أكارم ختاما، وهذه إن شاء الله تعالى هي الحلقة الأخيرة في هذا الشهر الفضيل من همساتنا الرمضانية، حاولنا قدر المستطاع أن نصل إلى قلوبكم قبل أسماعكم بفضل الله تبارك وتعالى، أن نوصل إليكم بعض الأسباب التي تجعلنا جميعا إن أخذنا بها نصل إلى السعادة النفسية وإلى السعادة الدنيوية التي تورث السعادة الأخروية بإذن الله تعالى. رب البرية، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فإن كنت قد وفقت لبعض ما أردت فذاك والله محض توفيق ربي ومولاي سبحانه وتعالى، ليس لي من الأمر شيء، ليس لي من الذكاء والنباهة والفصاحة شيء، كل ذلك بتوفيق ربي ومولاي سبحانه وتعالى. وإن كنت زللت أو أخطأت وأنا بشر لا بد أن تزل بي القدم، لا بد أن أخطئ، لا بد أن يند فهمي بين الفينة والفينة. إن حصل شيء من القصور، من الخطأ، من الزلل، من الزيغ، فمن نفسي الأمارة بالسوء ومن نزغات الشيطان الرجيم. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. معاشر الأكارم، لعلكم تتعجبون كيف ذهبت هذه الأيام بهذه السرعة التي ربما كانت أشد من سرعة البرق، لكن قد قال ربنا سبحانه وتعالى في شأن رمضان أياما معدودات. ثم هي الدنيا هكذا شأنها، هكذا شأنها، وهذه طبيعتها. نزلناها هنا ثم ارتحلنا، كذا الدنيا نزول وارتحال. يظن المرء في الدنيا خلودا، خلود المرء في الدنيا محال. يظن المرء في الدنيا خلودا، خلود المرء في الدنيا محال. لا أنسى أن أقدم أولا وقبل كل شيء شكري وحمدي وثنائي لربي ومولاي سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فالخير كله منه، والتوفيق كله منه، والسداد كله منه تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك أشكركم جزيل الشكر معاشر المشاهدين والمشاهدات على عظيم الاهتمام وعلى عظيم الاحتفاء وعلى عظيم التفاعل الإيجابي مع هذه الهمسات ومع دروسنا عموما. حفظكم رب الأرض والسماوات وأجزل لكم المثوبة في الدنيا والآخرة، إنه خير مسؤول. ولا أنسى أن أشكر إخواني في الله تبارك وتعالى في قناة الأنيس الفضائية الذين فتحوا لنا هذا المجال ويسروا لنا هذا الفضاء، والذين الحمد لله يعني خلونا الحمد لله فتحونا هذا المنبر الإعلامي المبارك. صلى الله جل وعلا أن يعلي قدرهم وأقدارهم في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معاشر الأكارم، وفقني الله إياكم لما يحب ويرضاه، وإن شاء الله عز وجل الملتقى بتاعنا بإذن الله إن يسر الله عز وجل يوم العيد.